السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة المنافقون. المنافقون، هذه السورة العظيمة نزلت بعد سورة الحج، وهي مدنية في قول جميع أهل العلم، وهي 11 آية. وبعض السادة العلماء التمس مناسبة لها بعد سورة الجمعة، فقال بأن الله تعالى في سورة الجمعة ذكر حال المؤمنين الذين بعث إليهم النبي الأمي ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويزكيهم ويتلو عليهم آياته، وحثهم على الصلاة وعلى ترك ما يشغلهم عنها، ذروا البيع ويذهبوا إلى الصلاة. ثم في هذه السورة، سورة المنافقين أو المنافقون، ذكر الله تعالى أضداد ذلك، وهم المنافقون الذين شغلتهم الدنيا عن الدين، وأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والنفاق. قال: ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة ليثبت المؤمنين ويذكرهم بما هم عليه من الإيمان وأنهم يثبتوا عليه، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين حتى يقرع قلوب المنافقين ويزجرهم صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة بدأها الله تعالى بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما أعظم هذه الفضيحة العظيمة لهؤلاء. النفاق أيها الأحبة الكرام هو أن يظهر العبد شيئا غير الذي يكن في قلبه، يظهر خلاف الذي يضمر في القلب، يتكلم بخلاف ما في قلبه، يدخل بوجه ويخرج بوجه، والعياذ بالله. هؤلاء هم المنافقون. وأول النفاق في هذه الأمة مكة، شرفها الله في زمان الدعوة في مكة، لم يكن فيها نفاق، إما إيمان وكفر، ليس هناك نفاق، إيمان وكفر فقط. لما هاجر المسلمون إلى المدينة وصار المسلمين قوة ومنعة، وخاصة بعد غزوة أحد، قال المنافقون: إن هذا أمر قد توجه، يعني صارت له وجهة وغلبة ومنعة. فدخل المنافقون في الدين حتى يحفظوا دماءهم ويحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم، فدخلوا في الدين ظاهرا، وأما باطنهم فلا زال على الكفر، والعياذ بالله. دخلوا وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله فضحهم، أيما فضيحة في هذه السورة، وفضحهم فضيحة عظيمة في سورة براءة، تسمى سورة براءة بالفاضحة. ذكر الله تعالى فيها أصناف شتى من المنافقين، وذكر أحوالهم حتى يحذرهم المؤمنون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد، نشهد يعني والله نشهد إنك لرسول الله حق. سبحان الله العظيم، رغم أن شهادتهم مطابقة للواقع، يعني الواقع أن رسول الله هو رسول الله حقا عليه السلام، لكنهم كذب في ذلك، ما قالوا هذا من قلوبهم، بل قالوه بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال الله جملة معترضة بين الجملتين، قال: والله يشهد إنك لرسول، أي لسنا بحاجة إلى شهادة هؤلاء المنافقين. ثم قال: والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. وهذا فضيحة عظيمة لهؤلاء المجرمين الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم أينما كانوا، سبحانه وبحمده. والله يعلم، لأن علم الله أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، لا في البر ولا في الجو ولا في البحر، يعلم السر وأخفى سبحانه عز وجل. والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، أي يقسموا بالأيمان جنة أي ستر ووقاية، يعني وقاية من القتل ووقاية من أن يعني يأخذ المسلمون أموالهم وغير ذلك، لأنهم لو أنهم أظهروا أنهم كفار لقتلوا ردة، وإذا قتلوا فأموالهم ودماؤهم غنيمة للمسلمين، ولذلك يحلفون أيمانا كاذبة جعلوها سترا جنة أي وقاية وسترا بين المسلمين وبين أن يقيموا عليهم حد الله تعالى. وبسبب نزول هذه الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، روى البخاري عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هذا هو رأس المنافقين، يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قاتله الله، يعني أنه هو العزيز وأصحاب المنافقون، ويقصد أن رسول الله والمؤمنين هم الأذلة. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي، فأنزل الله جل جلاله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله أكبر، فضيحة عظيمة، فضحهم الله وكشف الله تعالى سترهم، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يحاربون الدين ويحاربون الإسلام والمسلمين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم فقرأها عليه، قرأ الآيات عليه، وقال يا زيد إن الله قد صدقك، هنيئا له، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وروى الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح عن زيد بن أرقم أيضا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق التي يقال لها المريسية، قال فكنا نبدر الماء يعني نستبق إلى الماء، وكان الأعراب يسبقون إليه، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب، الأعرابي كان بيسبق إلى الحوض وروح جاي يملأ الحوض ويضع حوله حجارة كبيرة حتى يعني يمنع الماء أن يتسرب، ثم يضع نطع على هذا الحوض حتى لا يشرب أحد، حتى يأتي أصحابه الأعرابيون مثله فيسقون وغير ذلك. قال فجاء أنصاري، رجل من الأنصار أعرابيا، جاء لرجل من الأعراب وقد فعل مثل هذا، فأرخى الأنصاري زمام ناقته لتشرب، فأبى الأعرابي أن يدعه، فانتزع الأنصاري حجرا محشيه الحجر، ففاض الماء انصرف تسرب، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره، فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا من تمام جهلهم، يظنون أن الإسلام قائم على نفقتهم، ويظنون أنهم هم الذين ينفقون على رسول الله وعلى الدين وعلى الإسلام، والله غني عن نفقتهم. نكمل الحديث. قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب. وكانوا يحضرون رسول الله عند الطعام، فقال عبد الله بن أبي سلول: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد سيخرج الرسول ومن معه من المدينة تماما. قال زيد: أنا واقف وأنا ردف عمي، وأنا ردف عمي يعني راكب أركب خلف عمي على الدابة. قال: فسمعت عبد الله ابن أبي فأخبرت عمي بذلك، فانطلق فأخبر رسول الله، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي بن سلول فحلف وجحد. قال: فصدقه رسول الله وكذبني صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء عمي إلي وقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليك شد الغضب، وكذبك والمنافقون كذلك كذبوك مقتوك. قال: فوقع علي من جرأتهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قد خفقت برأسي من الهم، يعني أقول من الهم، الهم ثقيل على القلب، فيعني وقعت برأسي، نمت من الهم. قال: إذ أتاني رسول الله فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. الله أكبر، شوف بس هذا الموقف، أن الرسول عرك أذن زيد بن أرقم وتبسم في وجهه، يقول: والله ما يسرني أن أخلد في الدنيا إلى آخرها، ومقابل هذا الموقف العظيم. قال: ثم إن أبا بكر لحقني لما شاف رسول الله عمل كده، جاءه فقال: يا زيد، ما قال لك رسول الله؟ رأيناه فعل كذا، ما قال لك؟ قال: والله ما قال لي شيئا، إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر، يعني لا يفعل مثل هذا إلا لبشرى. ثم لاحقني عمر رضي الله عنه، سباقون للخيرات، مراقبون للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يتأدبوا بآدابه، فقال لي مثل قول أبي بكر: ما قال لك رسول الله يا زيد؟ فقال: فالله ما قال لي شيء غير أنه عرك لي أذني وضحك في وجهي. فقال لي: أبشر. قال: فقرأ، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سئل حذيفة رضي الله عنه عن المنافقين، عن المنافق، فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. أما اللي يقول بني الإسلام على خمس، ويقول الصلاة من أركان الإسلام ولا يعمل بهذه الشعائر، وماذا يفيد العبد إذا تكلم للصباح عن الإسلام ولكن لم يدخل الإسلام في قلبه، لم يدخل الإسلام في حياته العملية؟ ماذا يفيد لو كان يقول الصلاة وواجبة وغير ذلك، وإذا صلى رياء، وإذا أخرج زكاة ماله يخرجها نفاقا وسمعة؟ قال حذيفة: هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، وهم اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكتمون وهم اليوم يظهرون. ما بالك لو رأى حذيفة أهل زماننا؟ إيه رأيك؟ والله يا إخواني، شيء سبحان الله لا يكاد يوصف، شيء ما كان الإنسان فعلا يحلم أن يحيا إلى أن يصل إلى زمان مثل زماننا، والله الذي لا إله غيره. منافقون يخرجون يريدون تغيير ثوابت الدين ويقولون بأنها ليست من الدين، ويخرجون يقولون نريد أن نلاحي السنة عن الدين تماما. يعني كفاية على القرآن الكريم، مش ربنا قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى القرآن كفاية. سبحان الله العظيم، كلمات بدع وكلمات ضلال، ومعتقدها كافر بالله العظيم، لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحاها إلى رسول، وما ينطق عن الهوى. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم، قال تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق، علامة على المنافق، يحدث يكذب، يؤتمن يخون، ويوعد إذا وعد يخلف في وعده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وبئست هذه الصفات. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم من هذا. هذه خصال من خصال المنافقين: يحدث يكذب، يعاهد يغدر، يؤتمن يخون، إذا في خصومته خاصم يفجر، يخرج الأسرار ويكذب ويبتلي العباد بلاء عظيما. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ففي هذا الحديث أخبر الرسول أن من جمع هذا الخصال الأربع كان منافقا، وخبره صدق عليه الصلاة والسلام. والحسن البصري قال إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا، أبناء يعقوب حدثوا فكذبوا، ووعدوا أنهم يحافظوا على يوسف وأخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا. يعني يقول لك بأن هذه الصفات وإن اجتمعت في إنسان فلا يخرج من الإسلام بسببها. إيش اللي يخرج من الإسلام؟ نفاق الاعتقاد. أما نفاق العمل، يحدث فيكذب، يعاهد فيغدر، فهذه كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا تخرج العبد من دائرة الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني يظهرون ذلك بألسنتهم ويقولون نشهد إنك لرسول الله، يعني نحلف بالله أنك رسول الله. ولذلك أهل العلم قالوا من قال أقسم بالله أو أشهد بالله فهذه يمين بلا خلاف، يمين بلا خلاف، أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله أو غير ذلك من هذه الألفاظ، فهذه كلها يمين عند جميع العلماء. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم، والله يشهد إنك لرسوله، والله عفوا، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وشهادة الله أعظم من شهادتهم الكاذبة. شهد الله شهادة عظيمة أن المنافقين كذبة، وأنهم ليسوا بأهل صدق، بل هم كذابون. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله أي صدوا المؤمنين عن تحكيم شرعه فيهم. وكذلك بأفعال المنافقين يصدون أناس كثر عن أن يدخلوا في الدين. أناس كثر من الكفار عندما يرون المنافقين وهم ينتسبون للإسلام يحدثون فيكذبون، يعيدون فيخلفون، يخاصموا المسلمين يفجروا في خصومته، يقول هؤلاء المسلمون أهذا الإسلام، فيصد ذلك عن الدخول في الدين، فيكون المنافقون قد صدوا عباد الله عن أن يدخلوا في دين الله تعالى ويتسبب في عدم دخول الناس في الإسلام. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فصدوا عن سبيل الله ساء عملهم، أسوأ الأعمال هذه الأعمال. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم، ختم عليها، طبع عليها بالكفر عافانا الله، فلم يدخل فيها إيمان، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون إيمانا ولا يفقهون قولا ولا إحسانا ولا يفقهون قرآنا ولا سنة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيت هؤلاء المنافقين أجسامهم جميلة، أجسامهم نضرة، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم كلام جميل، عذب حلاوة في اللسان، ولكن قلوبهم مرة والعياذ بالله. قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تتمنى أن لو كلامهم طال من جمال كلامه، يتكلمون بكلام ما أجمله. وكان عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه كل يوم جمعة كان بعد أن ينتهي رسول الله من خطبته يقوم ويقف في وسط المسجد يقول: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، فعظموه وأطيعوه واتبعوا سبيله تفلحوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم، هو كذاب منافق. فلما فعل في ما فعل في غزوة أحد ورجع بثلث الجيش، بعدها جاء يقوم يقول مثل ما كان يقول، أمسكوا بثيابه وقالوا: اجلس يا عدو الله. خلاص ظهر أمره وافتضح بين الناس. فلذلك رب العزة يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام قوية. لذلك يا أخي يجب عليك أن تستفيد من هذه الآية أن الأصل أن العبد لا يعتني ببدنه وينسى روحه. بعض الناس ما شاء الله ماشي على نظام 100%، لا يمكن أن يخالفه، يحافظ على بدنه على صحته، يجري كل يوم كذا ويأكل بكذا مقدار ويذهب للطبيب في اليوم الفلاني، هذا جيد لا مانع، ولكن أين العناية بالقلب؟ أين الاهتمام بالروح؟ إنك يا عبد الله بالروح إنسان، لست بالجسم. لذلك إذا رأيتم تعجبك أجسامهم، قد ترى مؤمنا لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يمشي، أو هو في الضعف ليس مثل ذاك المنافق في القوة، ورغم ذلك يزن ملايين من هذا عند الله جل جلاله. المرء بما معه من إيمان وبمعه من تقوى وصلاح. لذلك إياك أن تعتني ببدنك وتنسى نفسك وتنسى روحك. لا مانع أن يعتني المرء ببدنه حتى يعان على طاعة الله، ولكن الأصل أن يعتني المرء بصلاح قلبه وصلاح روحه وسعادته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشب مسندة. كأنهم خشب مسندة، يعني كأنها خشب مسندة بعضها على بعض. وبعض أهل العلم قالوا كأنها خشب مسندة، يعني خشب في الظاهر شكلها جميل ولكنها نخرة من وسطها، نخرها السوس، فهذه الخشب لا يمكن أن يعتمد عليها في شيء. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إذا نادى منادي في العسكر انفلتت دابة أو نادى بشيء، يظنون أو يخافون أن هذا المنادي سينادي عليهم، يخافون أن يكون قد نزل شيء من السماء يفضح أمرهم، لأنه كما قالوا يكاد المريب أن يقول خذوني. الكذاب خايف دائما كل الناس يعرفوا أمره، هذا علم به، هذا علم به، لذلك على وجل يتعامل مع الناس على وجل، على خوف شديد، يخاف أن يكون قد افتضح أمره. ولذلك قال الله: كأنهم خشب مسندة، ليسوا على أساس، بل خشب مسند بعضها على بعض هكذا شكلا ظاهريا، وهو أنها خشب مفرغة من الداخل ليس فيها شيء يعتمد عليه. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هم العدو، سبحان الله العظيم، يعني عداوتهم أشد من عداوة اليهود والنصارى، يفسدون في الدين ويضرون الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر أعداء الأصليين. ولذلك يا أخي، لأن اليهود والنصارى عداوتهم ظاهرة، الكفار عداوتهم ظاهرة، أما المنافق فهو يحيا بين المسلمين ويفسد فيهم ويهدم هدما، اسمه مسلم وظاهره مسلم، وقد يصلي، عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي الفجر جماعة، وكان يصلي العشاء جماعة، وكان بيذهب للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك رب ما أعظمه. يعني المنافقون كانوا على يعني درجة كبيرة من إظهار شعائر الإسلام، ورغم ذلك قال الله: هم العدو، العدو معرفة بالألف واللام، يعني لا عدو أعظم منهم، لأنهم يفسدوا في الدين. هم العدو فاحذرهم، احذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله أي لعنهم الله، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الدين بعد أن ظهرت هذه الدلائل والحجج التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أن إلى تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هؤلاء المنافقون بعد أن فضحهم الله وأنزل آيات بفضيحتهم، ذهب إليهم أقوامهم المؤمنون وقالوا لهم: تعالوا اذهبوا إلى رسول الله يستغفر لكم ويصلح حالكم ويصلح حالكم بعد استغفاره. لووا رؤوسهم، لووها هكذا وصرفوها استكبارا وإباء وعتوا وتعاليا على رسول الله وعلى الشريعة. قيل لعبد الله بن أبي بن سلول: تعال يستغفر لك رسول الله. فقال: والله ما أريد أن يستغفرني صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، كذلك الإمام مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فازدحم أجير لعمر رضي الله عنه يقال له جهجاه مع حليف لعبد الله بن أبي بن سلول يقال له سنان على ماء بالمشلل، فصرخ جهجاه: يا للمهاجرين! وصرخ سنان: يا للأنصار! فلطم جهجاه سنانا، فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها؟ والله ما مثلنا وما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك، لعنة الله عليه. سبحان الله العظيم. أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البر هم الأذلاء، ويقصد نفسه وأصحابهم الأعزاء. ثم قال: كفوا طعامكم عن هذا الرجل ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. فقال زيد بن أرقم وهو امرأة عبد الله: أنت والله الذليل المنتقص في قومك، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن. زيد بن أرقم كان صغيرا، ولما سمع هذا الكلام أنكره عليه رضي الله عنه. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا. فقال عبد الله: اسكت، إنما كنت ألعب. فأخبر زيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فأقسم بالله ما فعل ولا قال، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد فوجدت في نفسي ولا من الناس، فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فقيل عبد الله بن أبي بن سلول قد نزلت فيك آيات شديدة، فاذهب إلى رسول الله ليستغفر لك. فألوى برأسه فنزلت الآيات بمثل فنزلت الآيات. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. فرب العزة يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يصدون عن سبيل الله تعالى وهم مستكبرون عن اتباع شرع الله وعن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الانقياد له. قال الله تعالى لنبيه سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وسبحان الله العظيم، كان رسولنا برا رحيما، لم يبعثه الله تعالى لعانا ولا طعانا ولا متعنتا، بل بعثه الله رحمة للعالمين. رغم ذلك ورغم أنه يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأن نفاق ونفاق كفر، لما توفي قام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كفنه، غسله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، غسله عبد الله ابن عبد الله بن يوسف، كان صحابي جليل صادق الإيمان. فلما غسله قال يا رسول الله اعطني قميصك وكفن فيه أبي، قال نعم، أعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم. ثم لما كفنه جاء به وقال يا رسول الله أحب أن تصلي على أبي، قال نعم أصلي عليه. سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم. فلما قام يصلي أمسك عمر رضي الله عنه بثيابه قال يا رسول الله تصلي عليه، هو الذي قال كذا وقال كذا وقال، جعل يعدد كلامه. لا تنفق على ما عند رسول الله، لئن رجعنا إلى المدينة يخرجنا الأعز من أذل، هو الذي رجع بالجيش يوم أحد، هو الذي فعل وفعل، هو الذي تكلم في أرض من عائشة، هو أصحابه أشحة على المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إن الله تعالى قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم وسأزيد على 70 لعل الله يغفر له. فلما صلى نهاه الله بعد ذلك قال لا تقم، لا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. تبارك الله عز وجل سبحانه وبحمده. قال الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين الخارجين عن طاعته، الذين سبق في علم الله أنهم خارجون عن طاعة الله ولا يطيعوه ولا يعظموه. يقولون هم الذين يقولون تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هكذا يظنون أن نفقتهم متوقف عليها قيام الإسلام، وهكذا أهل النفاق على مدار العصور والدهور يظنون أن المال الذي يوصلونه لأهل الإيمان هو الذي به قوام أمرهم، ولكن لا يعلمون أن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض، خزائن كل شيء بيد الله، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. خزائن السماوات كالأمطار، خزائن الأرض كالزروع والثمار. وهناك كلمة لحاتم الأصم قيل له من أين تأكل، فقال ولله خزائن السماوات والأرض، لأنه كان زاهدا في الدنيا متفرغا لطاعة ربه ليلة ونهارا. من أين تأكل يا حاتم، قال ولله خزائن السماوات والأرض. هناك كلمة للجنيد جميلة قال ولله خزائن السماوات، قال خزائن السماوات الغيوب، وخزائن الأرض القلوب، ثم قال فهو علام الغيوب ومقلب القلوب سبحانه جل جلاله. وقوله جل جلاله ولله خزائن السماوات والأرض يجعلك يا عبد الله تثق أن رزقك لن يضيع ورزقك أبدا لن يأخذ غيرك، كما قال بعض سلفنا الصالح علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني الرزق يا عبد الله يطلبك كما يطلبك الأجل. نسأل الله سبحانه من فضله يا كريم، ونسأل الله أن يرزقنا اليقين. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، ليس عندهم قلوب يفقهون بها. يقولون لأن رجعنا أيضا من كلامهم الخبيث وأقوالهم السيئة، يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون أنفسهم أنهم الأعزة وأن رسول الله والمؤمنين معهم الأذلة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فكن مع الله تكن عزيزا. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ليس عندهم علم حتى يعلموا أن العزيز حقا هو الذي كان مع الله. فدائما أبدا المؤمن عزيز، عزيز بدينه، معتز بإسلامه، عزيز بربه جل جلاله وتبارك الأسماء، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم حذر الله تعالى عباده المؤمنين في ختام هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تنشغلوا بأولادكم وأولادكم فتتلهوا بهما عن ذكر مولاكم. وهذا فيه حث على ذكر الله كثيرا، ونحن والله نستغفر الله لذنوبنا كثيرا، نستغفر الله لقلة ذكرنا لله تعالى. كان سلفنا الصالح يذكرون الله ذكرا كثيرا. أبو هريرة يقول: والله إني أسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح على قدر ديته، رضي الله عنه. لذلك الحبيب أكثر من ذكر الله. بعض سلفنا الصالح قالوا: أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. يعني في سيرك، في جلوسك، في قيامك، اذكر الله عز وجل دائما أبدا. وكان السلف العلماء الكبار العاملين بعلمهم الداعين إلى الله يذكرون الله في كل حال، إلا في الأحوال التي يمنع منها ذكر الله عز وجل. يعني ذكر على العلامة ابن باز رحمة الله عليه أنه كان كثير الذكر لله جدا، جمع الله له العلم والعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله والدلالة على الله وكثرة الذكر وكثرة وشدة العبادة رحمة الله عليه. قالوا: حتى كان بين اللقمتين يسبح الله، يأكل ويسبح الله، يأكل ويسبح الله. فيا أخي الحبيب، ربك تعالى يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورسله وبما أمركم الله بالإيمان به، لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وحديث حنظلة رضي الله عنه ذا قال: دخل على أبي بكر وقال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة كأنها رأي عين، الجنة والنار كأنها رأي عين، ثم إذا خرجنا من عندي وعافسنا الأموال والضيعات، يعني خالطنا الأولاد وخالطنا الأهل وخالطنا الأولاد، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله أجد مثل هذا. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الضيعات والأولاد والأموال نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إياك أن تنشغل بأهلك أولادك عن الصلاة، عن ذكر الله. هنا بعض السادة العلماء عمم، قال عن ذكر الله يعني عن طاعة الله، عن الصلاة، عن إخراج الزكاة، عن الحج، وهكذا عمم في جعلها عامة في كل العبادة. قال ربنا تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهذه الآية فيها حث على المبادرة بالنفقة والمسارعة فيها والإسراع جدا إليها، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الموت لا يدري الواحد منا متى يأتي، فنسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، لكن على العبد أن يبادر. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هكذا ينبغي على العبد أن يستبق إلى الطاعات وإلى الصالحات. أنفق مما رزقك الله وسابق واستبق إلى هذه النفقة. ذكرنا قبل ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما ثم تخطى الرقاب، وإذا بالناس يعجبون. ليست هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويجلس يسبح ويحمد ويكبر ويدعو الله ويطمئن بعد صلاة، صلى هذا العصر هذه الصلاة اليوم فتخطى الرقاب مباشرة وانصرف إلى بيته، ثم بعد ذلك خرج عليهم فرأى ما في وجوههم أنهم تعجبوا من سرعته صلى الله عليه وسلم وتخطي الرقاب، فقال صلى الله عليه وسلم إني ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أمرت بتوزيع على الفقراء، خفت لو مت يحبسني يسألني الله عز وجل عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال أحبة الكرام النفقة ما أبركها من عمل وما أجلها والله وأعظم ثمارها في القلب. يكفيك شرف أن النفقة تطفئ غضب الرب جل جلاله، ويكفيك فخر وكرامة أن الصدقة تقيك مصالح السوء، يعني توجب لك بإذن الله أن تموت ميتة طيبة. يكفيك شرف أن صدقتك يا عبد الله تظلك يوم القيامة يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فيا عبد الله تصدق واتق النار ولو بشق تمرة كما قالك صلى الله عليه وسلم، ولو بشق تمرة، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، مهما استطعت أن تتصدق افعل، اسمها صدقة، يعني سميت صدقة لأن عنوان على صدق صاحبها وعنوان على كثرة تصديقه، وسميت زكاة لأنها تزكي قلب صاحبها وتزكي ماله وتطهره. وأنفقوا مما رزقناكم حتى يدلك على أن ما بين يديك ما معك من مال هو رزق الله ساقه ربك لك، ولولا أن الله ساقه لك ما كان، فلماذا تبخل؟ أنفق أنفق كما قال رسول الله عليه السلام، قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، الله أكبر، أنفق أنفق عليك. يبقى حضرتك بتنفق والمولى الكريم جل جلاله يعاملك بمعاملة الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه، ينفق عليك يخلف عليك خلفا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وبالحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بإبل تمرة تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة يوم القيامة مثل الجبل العظيم. ما شاء الله اللقمة تكون مثل الجبل. طب لو حضرتك تصدقت بعشر ريالات، طب تصدقت بمئة بألف، في حياتك بس صدقت مثلا بعشرات الآلاف، فضل من الله عظيم. لذلك اجعل مثلا لنفسك كل شهر نفقة لله للفقراء لبعض الأقارب، انزم نفسك عسى الله يجعل لك فيها البركة ويخلف عليك ويوسع رزقك، فإن الصدقة رب العالمين يبارك بسببها في الأرزاق ويبارك في الأعمار، يبارك لك في الأعمال، يبارك لك في أهلك وولدك ببركة هذه الصدقة. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سبحان الله العظيم، لما جاءه الموت تمنى لو كان الله قد أخر أجلي فأصدق، لأنه لما ذهب إلى الدار الآخرة علم ثواب الصدقة وعلم أجرها، فلذلك تمنى أن لو كانت صدق، يا رب لو أخرتني، لولا أخرتني، لولا أمددت في أجلي فأصدق وأكن من الصالحين، أتوب إليك وأسارع في طاعتك. الآن يا عبد الله افعل، احمد الله أن جعلك الله في فسحة وأمد في عمرك. فلذلك عليك أن تلزم طاعة الله وتكن من الصالحين وتتصدق، حتى لا نكن كحال هذا الذي ذكر الله وعابه وذمه. قال ربنا تعالى مبين أن الأجال لا تؤخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إي والله، ساعتها يا إخواني لا ينفع مال، ولا ينفع أولاد، ولا ينفع أهل، ولا ينفع شيء. والله ذكروا بعض الأغنياء في بلاد أوروبا، هذا الذي كانت البنوك تقترض منه، عنده خزائن هائلة، وكانت يعني شاء الله تعالى حتى يجعله عبرة وآية للعباد، إذا به يعني يعطونه خزينة لا يعني تفتح إلا بسر عظيم. ودخل خزينته وخزينة الأموال الهائلة هذه، وأغلقت الأبواب عليه فلم تفتح، فمات من الجوع ولم يجد طعاما يأكله، رغم أنه في وسط أموال هائلة الدولة كانت تقترض منه. قالوا فجرح بعض بدنه وكتب بدمائه: ها أنا أغنى أغنياء العالم، وها أنا أموت ولا أجد شيئا من متاع الدنيا معي. سبحانك ربي. فلذلك يا أخي لا تغرنك الحياة الدنيا أبدا، واشغل نفسك بربك، واعلم أن الآجال مقسومة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، خبير أحاط سبحانه جل جلاله بأعمال عباده. فنسأل الله أن يصلح أعمالنا، وأن يصلح سرنا وعلانيتنا، وأن يتفضل علينا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك ومن سادات أوليائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ونسألك يا ربنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا سيدي زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.